بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع رحلة إلى الدار الآخرة لنتعرف من خلالها على اليوم الآخر كأننا نراه، وهذا من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة، حتى ننجح في تأهيل أنفسنا وترويضها وتربيتها وإعدادها لتكون قادرة على تلقي التكاليف والأوامر وأداء الواجبات والحقوق في أجمل صورها. لما لا، وهذا اليوم طاقة دافعة للبذل والعطاء، للتضحية والفداء. لما لا، وهذا اليوم ضابط أمين لهذه النفوس، لظاهرها ولباطنها، لأقوالها ولأفعالها. به نجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الارتقاء بأصحابه من الحضيض إلى القمة. نعم، نجح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في إيجاد تلك المثالية التي نسمع ونقرأ عنها، ونحن بدورنا نؤكد أنه من أقصر الطرق للإصلاح والتغيير وعودة الأمة من جديد أن نعمق هذا الإيمان في قلوبنا بهذا اليوم العظيم، حتى يكون ضابطا لنا ورادعا لنا ومؤدبا لنا ومهذبا لأنفسنا، حتى تؤدي دورها على أكمل وجه وحتى آخر الأنفاس. انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن ما بعد النفخة الثانية. قلنا باختصار شديد، ألقيت الأرواح في الأبدان وخرج الناس من قبورهم على هيئتهم التي خلقهم المولى تبارك وتعالى عليها لعظيم قدرته، بل قادرين على أن نسوي بنانه، غير أنهم يبصرون ما لم يكونوا يبصرون في هذه الدنيا، فيرون الجن والملائكة على خلقتهم كما قلنا. نعم، قلنا هنالك بعض التغيرات لا يبصقون ولا يتبولون ولا يتغوطون، يحشرون نعم جميعا الملائكة والجن والإنس والدواب والطير لعظيم قدرة المولى تبارك وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. أينما كانوا يأتي بهم تبارك وتعالى، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. صورنا أنهم يحشرون على أرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. تدنى الشمس من الرؤوس مقدار ميل، الناس في العرق على قدر أعمالهم، كما مر بنا من خلال الدليل، منهم من يكون العرق إلى كعبيه مرورا بركبتيه بوسطه حتى يلجم البعض إلجاما. صورنا من خلال الدليل السمعي حالة الفزع والرعب التي فيها الجميع، فبينا أن القلوب تتقلب وأن الأبصار تزيغ وأن صاحبة الحمل تضع حملها، نعم، وأن المرضعة تذهل عن رضيعها، وكذلكما نرى الناس سكارى من غير مسكر، حتى أننا نرى أن الطفل الصغير يشيب من غير جرم ومن غير ذنب ارتكب. في مثل هذا الجو الذي صورنا تتقطع فيه الأنساب، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يفر الجميع من الجميع، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده. نفسي نفسي، نعم، في هذا اليوم الطويل الرهيب كان مقداره كما قلنا 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة، وهم على هذه الحالة، حتى سمعنا أن البعض يقول: يا رب إرسالك بي إلى النار أهون علي مما أجد، مع علمه بما في النار من العذاب والنكال لشدة هذا اليوم وطوله. انتهينا عند هذا الحد في المرة الماضية، واتفقنا أن نتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن بعض المقاطع التي تصور لنا حال بعض الناس في أرض المحشر. عسانا نتعظ، عسانا نعتبر، عسانا نأخذ بأسباب الحيطة والحذر، ونختار لأنفسنا في أي مكان سنقف في هذا اليوم الرهيب الشديد، في أي يعني مجموعة سنكون. كل هذا مصور لنا من خلال الدليل السمعي من القرآن والسنة، كأننا نراه رأي عين. من كان موقنا في كلام الله عز وجل وفيما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لو نظر بعين الاعتبار سيصور لنفسه هذا المشهد كأنه يراه. نعم، تعالوا نطوف مع الدليل السمعي، ننظر في أصناف الناس في أرض المحشر، ولنأخذ الصنف الأول من الكافرين، من المشركين، من الظالمين الظلم الأكبر، وهكذا من المنافقين النفاق الأكبر. كيف يخرجون ساعة الخروج، وكيف يكونون في هذا الوقت العصيب الشديد؟ لعلكم سمعتم معنا أنه بعد النفخة الثانية حينما ينفخ في الصور يخرجون من الأجداث، أي من القبور، بعد أن تلقى الأرواح في الأبدان. هؤلاء يخرجون بهيئة مخصوصة، هم الذين قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قال بعض أهل العلم: أي هؤلاء الكفار الفجار من المشركين يقولون: يا ويلنا، يدعون على أنفسهم بالويل، من بعثنا من مرقدنا، مع العلم أننا تحدثنا عن حال في قبورهم أنها مليت عليهم نارا وأنهم يعذبون في قبورهم، ولكن لعظيم ما هم مقبلون عليه اعتبروا أن القبر بعذابه كان مرقدا مريحا. يا له من مشهد عجيب، يخرجون يدعون على أنفسهم بهذه الصورة لأنهم يعلمون أنهم مقبلون على ما هو أشد من عذاب القبر الذي عاينوا صباحا ومساء كما بينا في المرات الماضية. انظر إلى هذا المشهد العجيب، يحشرون سود الوجوه والعياذ بالله، تسود الوجوه، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة دونا عن الناس، الوجوه تسود، سبحان الله العظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اسودت الوجوه، ايش الذي يكون بعد ذلك؟ انظر إلى هذا المشهد، يقيدون بسلاسل وقيود رهيبة، ويكسون من ملابس أهل النار بعد فترة من العري. إيش هذا المعنى؟ نعم، يوم تبدل الأرض غير الأرض وبرزوا لله الواحد القهار. اسمع إلى القرآن: يومئذ ترى المجرمين مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران إن لله وإنا إليه راجعون. يقيدون بقيود حديدية رهيبة مفزعة مؤلمة، يقيدون، قالوا، الأرجل والأيدي إلى الأعناق، إذ الأغلال في أعناق الذين كفروا. في هذا المشهد انظر إلى ما سيأتيك أيضا في هذه اللحظات العصيبة، يكونون على هيئة واحدة في العرق دون الناس، يميزون، إن الله على كل شيء قدير. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الكافر يوم القيامة في بحر رشحه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام. هذا خاص بالكافر، يجمعون هكذا في مكان واحد، إن الكافر يوم القيامة في بحر رشحه يعني عرقه إلى أنصاف أذنيه من طول القيام، وهو في هذه الحالة وفي هذه الهيئة وهو بقيوده تلك التي أشرنا يسحب على وجهه والعياذ بالله، يسحب على وجهه والعياذ بالله. قد تقول كيف؟ اسمع إلى القرآن. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، اسمع، عميا وصما وبكما، يحشرون على وجوههم. اسمع إلى القرآن، يقول لك اختر، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. انظر إلى هذه الصورة واختر لنفسك أخي الحبيب، اختر لنفسك. سمع رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات، أن الكافر يسحب على وجهه يوم القيامة، يحشر على وجهه. قال يا رسول الله كيف يمشي الرجل على وجهه؟ هذا أمر يعني بالمقيس صعب، كيف يمشي على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام معلما له ولنا: أليس الذي أمشاه على رجلين في الدنيا بقادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال بعض الصحابة: نعم، أو بلى وعزة ربنا إنه لقادر. اسمع إلى هذا المعنى، يمشي ويسحب على وجهه عن لحظات حسرته حدث ولا حرج، وهم في هذه الصورة على هذه الهيئة يتحسرون. وأنذرهم يوم الحسرة، لأنه من أسمائه يوم الحسرة، من أمثال هؤلاء. اسمع: قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله. الآن علمتم الآن فقط أنكم فرطتم؟ انظر واختر لنفسك أخي الحبيب، اسمع وتأمل في حالهم وانظر إليه بعين الاعتبار. وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من شفيع، ما للظالمين من حميم، من صديق حميم ولا شفيع يطاع، لا أحد يشفع ولا صديق ينفع. موقف صعب، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان الإنسان خذولا. انظر إلى هذا الندم، انظر إلى هذا المشهد، انظر إلى هذه الصورة، صورة تدمي القلوب بكل معاني الكلمة، ويلات وحسرات وندم لا نظير له. لكن ماذا يصنع وماذا يفيد غير أنه من أنواع التعذيب والتبكيت والتوبيخ على رؤوس الأشهاد. من هؤلاء من يحشرون على هيئة مخصوصة، الذين تكبروا منهم على وجه الخصوص، تغطرسوا في هذه الدنيا كحال الأمريكان الآن وغيرهم، إن لم يسلموا الوجه لله هؤلاء يحشرون على هيئة مخصوصة. اسمع: يحشر كما صح في الحديث، يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر، النمل الصغير جدا الذي نراه، النمل الأبيض الصغير جدا يحشرون. اسمع: يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر في صور الرجال، هو كرجل لكنه على قدر النملة، انظر، في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. في رواية عند الطبراني: يطأهم الناس بالأقدام إذلالا لهم على ما تكبروا في هذه الدنيا على خلق الله وعلى دين الله وعلى أنبياء الله ورسله. انظر إلى هذا الإذلال، انظر إلى هذا المشهد العجيب، مشهد عجيب. فكر أخي الحبيب وتأمل في هذا المشهد جيدا، وندعو الله أن ينجينا وإياك من هذا، فنحسبك على الإسلام والحمد لله رب العالمين. ننتقل إلى مكان آخر، نتجول مع الدليل السمعي عفانا الله وإياكم، ننظر لنتعلم أين عصاة الموحدين. هذا الذي يهمنا الآن. أما الكفار فقد علمنا من حالهم ما قلنا باختصار شديد، لكن الذي يهمنا في المقام الأول حال عصاة المسلمين، أي الذين ارتكبوا ذنوبا ومعاص صغائر وكبائر ثم ماتوا ولم يتوبوا منها ولم يردوا الحقوق والمظالم. كيف سيكون حالهم في أرض المحشر؟ كيف سيكون مصيرهم ومآلهم في أرض المحشر؟ تعال معي نطوف مع الدليل السمعي وننظر من خلال تصوير رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا كرحمة بنا، عسانا نفيق ونتوب ونرد الحقوق ونرجع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، صور لنا الدليل السمعي من خلال القرآن والسنة بعض صور عصاة الموحدين، ويا لها من صور شديدة مؤلمة، انظروا إليها بعين الاعتبار. أول صورة، الذين أعرضوا عن شرع الله لشهوة، لهوى، لغفلة، أعرضوا عن شرع الله، قدموا العادات والأعراف والشهوات والأهواء والتقاليد والقوانين، انظر هؤلاء ماذا يكون مصيرهم. نقول انظر بعين الاعتبار، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا ولعلكم تطالعون. ونحشره يوم القيامة أعمى، يتحجب كان يبصر، ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تهمل لكونك لم تقبل على آيات الله ولم تعمل بها ولم تتأدب معها، أخذتك الشهوات والأهواء والغفلات والدنيا، فهذا مصيرك، تهمل مع من سيهملون في هذا الموقف الرهيب. صورة أخرى من أرض المحشر، صورة رهيبة، وهي حال كثير من المسلمين مع الأسف الشديد، صورة الأغنياء الذين أعطوا من المال بفضل الله تبارك وتعالى، ولكنهم مع الأسف الشديد لم يزكوا تلك الأموال شحا وبخلا وطمعا وتسويفا، لا أقول جحودا وإلا كانوا كفارا مع الصنف الأول، هم من المسلمين لكن لكونهم لم يزكوا شحا وبخلا ويعني طمعا وتسويفا، يحشرون بأموالهم التي كانت معهم، نفس الأموال تحشر معهم في ذاك الموقف الرهيب الشديد. وانظر كيف صور عليه الصلاة والسلام من خلال القرآن والسنة هذا المشهد العجيب. اسمع، يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة، يعني تعبير عن الأموال، لا يؤدي فيها حقها يعني الزكاة، إلا إذا كان يوم القيامة تأتي معه يعني صفحت له صفائح من نار، ثم أحمي عليها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجنبه وظهره حتى إذا بردت، يعني بردت من تلك الصورة التي كانت عليها في النار، أعيدت مرة أخرى وأعيدت عليه مرة أخرى، فيكوى بها الجبين والجنب والظهر، اسمع، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الخلائق فيرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. لم يكفره عليه الصلاة والسلام، لكنه يعذب بماله 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق، من له طاقة بذلك؟ ثم تلا من قوله تبارك وتعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، انظر، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. انظر إلى هذه الصورة، يا اسمع الحديث: ما من أحد أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة، يعني في أرض المحشر، شجاع أقرع، ثعبان رهيب، يطوق عنقه ويأخذ بلهزمتيه، يعني بشدقيه، الثعبان يتكلم ويقول لصاحبنا: هذا أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون يوم القيامة. نعم، بهذا الذي بخلوا به في الدنيا. مشهد آخر، أكلة الربا، الذين تساهلوا وتهاونوا وتعاملوا بالربا من قريب أو من بعيد، انظر كيف يحشرون في ذاك الموقف العصيب الرهيب، يعرفون في مكان محدد بهم مخصص لهم، يحشرون يتخبطون كالمسروع كالمجنون عفاكم الله. اسمع: إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا، يعني يوم القيامة من قبورهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لما يا ربي؟ ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا. شتان الفرق، فرق عظيم جدا، ولكن مع الأسف غرر بهم وتتبعوا وترخصوا، فكانت المصيبة أنهم يحشرون كالمجانين. تخيل المشهد وطول اليوم وصعوبة الموقف، ومع ذلك يتخبطون في أوساط الناس. لم يسمعوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والله سمعوا ولكن غفلوا عنها. أما سمعوا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله سمعوا ولكنهم تجاهلوا. أما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول درهم واحد يأكله الرجل من الربا ويعلم أشد من 36 زنية؟ أما سمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعامل أحد بالربا إلا وكان عاقبة أمره لقل؟ لابد أن ينتهي، لابد أن يعني يستنزف بكل معاني الكلمة. صورة أخرى من أرض المحشر رهيبة، ونحن نبحث عن الأدلة وننظر، صورة مرعبة، صورة من غل أو من سرق. من غل يعني أخذ من الأموال العامة، أموال العامة، أموال الدولة، أموال المسلمين. من سرق منها أو من سرق من أحد الناس، يا رب سلم سلم. السراق إن ماتوا ولم يردوا هذه الأشياء حشروا بها يحملونها على ظهورهم يوم القيامة. تخيلوا معي المشهد، الشمس وقد دنت من الرؤوس والناس العرق على قدر أعمالهم، واليوم طويل شديد رهيب، والقلوب وصلت إلى الحناجر والأبصار زاقت، وهذا يحمل فوق عناق عنقه وفوق ظهره ما سرق ومات ولم يتب منه في هذه الدنيا. انظر إلى القرآن يبين هذا المعنى واضحا وجليا. ما كان لنبي أن يغل يأخذ من المال العام، ومن يغل على المستوى العام يأتي بما غل يوم القيامة. وقال عز وجل يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون. إن لله وإنا إليه راجعون. يحمل كل ما سرقه، قل ما شئت ولا تتعجب، إن الله على كل شيء قدير. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطيبا واعظا مذكرا معلما، فذكر الغلول السرقة وعظم من أمره وتكلم فيه بكلام طويل، ثم قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ألفينا أحدكم يوم القيامة يحمل فوق عنقه بعير جمل له رغاء، صوت مرعب مفزع، لألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على عنقه انظر بعير له رواء يقول يا رسول الله أغثني، أي الرجل الذي يحمل، أغثني أنقذني من هذا الموقف، موقف صعب موقف رهيب، ويحمل جمل على ظهره، فأقول لا أملك لك من الله شيئا، لقد أبلغتك لقد أنظرتك. ولألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رأسه أو على ظهره أو على عاتقه انظر فرس له حمحمة، صوت الفرس المعروف، يقول أغثني يا رسول الله، أقول لقد أنظرتك لا أملك لك من الله شيئا. ثم تحدث عن الشاة وعن غيرها وعن غيرها، بمعنى أن أي شيء مات السارق عليه ولم يرده يحشر به يوم القيامة. قال الإمام القرطبي أن يعذب بحمله وبثقله وبرعب صوته انظر موبخا به على رؤوس الأشهاد، كان سيدا في الدنيا، كان يزعم الشرف والمكانة وإلى آخره، ثم يفضى على رؤوس الأشهاد بحمله هذا. يا له من موقف عصيب شديد. مشهد آخر في أرض المحشر محلق من حوله، انظر إلى هذا المشهد، أناس يحشرون وهم مقلدون بأطواق من نار على صدورهم وعلى أعناقهم، طوق من نار هكذا يتحركون به في أوساط الناس. في هذا الموقف العصيب الشديد، من هؤلاء يا ترى؟ هؤلاء الذين أعطوا لحن القول، يستطيعون الكلام، مكلمنجية كما يقولون باللغة العامية، فيقفون مع غيرهم في خصومة يستطيعون ترتيب الكلام وتنميق الكلام والأسلوب الجميل المعسول، فيأخذون يعني ما ليس من حقهم فيطوقون بهذه الأطواق يوم القيامة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رجلان من الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصومة في مشكلة بينهما، فعلمنا هذا الأصل قبل ما يسمع قبل ما يتكلم، قال اعلم إنما أنا بشر، انظر يعني لا أعلم الغيب، وقد يكون أحدكم ألحن في الحجة من أخيه، انظر أنا أحكم على نحو ما أسمع، فذلكم طوق من النار يأتي متقلدا به يوم القيامة. قالت فبكيا وقال كلاهما حق له لا أريده. قال أما إنكما قد فعلتما فاذهبا فاقتسم الأرض التي كان عليها النزاع واستهم وليستحل كل منكما صاحبه. الشاهد أن من ألحن في الحجة واقتطع حقا ليس له من أخيه سيأتي مقلدا بهذا الطوق. فتش في نفسك أنت أدرى لمن صاحب الحق، اتق الله عز وجل، وإلا فلو كان شبر من الأرض ستأتي به يوم القيامة. اسمع الحديث: من أخذ من الأرض شيئا بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، أو كما في رواية أخرى: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فاختر لنفسك أي شيء تأتي به سيكون معك في ذاك الموقف الشديد الرهيب. مشهد آخر: نرى أناس والعياذ بالله لهم ألسنة من النار، لسان من نار يبدو واضح للجميع ينظرون إليه. يا ترى من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ ألسنة من النار؟ إي والله ألسنة من النار. اسمع، قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. انظر، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. اسمع: إن من الناس من يأتي يوم القيامة وله انظر لسان من نار، لما سألوا من؟ قال صاحب الوجهين، الذي يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. هل أنت منهم؟ قل الحق، اتق الله في نفسك، ستأتي يوم القيامة معلما بلسان كهذا من نار والعياذ بالله. أناس يحشرون وقد وضعت عليهم الألجمة، لجام من النار والعياذ بالله، يميزون ويرون من بعيد. من هؤلاء؟ الذين كتموا علما يعلمونه من علم الله عز وجل. من سئل في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار والعياذ بالله تعالى. مشاهد أخرى كثيرة، انظروا معي وتأملوا جيدا، وتعالوا ننظر. الثلاثات، إيش الثلاثات هذه؟ ثلاثات وردت في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تصور لنا بعض الصور في أرض المحشر. ثلاثات ثلاثات وكلها رهيبة. مثلا يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم في أرض المحشر. كذلك تكرر هذا المعنى في صفات كثيرة ولنشرح في بيانها. الثلاثة الأولى: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، من هؤلاء؟ قال: المسبل الذي يعني يطيل من ثيابه وسراويله ومناطيله أكثر من العظم الناتئة في قدمه، والمنان الذي يعطي ويمن، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، يكذب ليبيع ليتربح. أين أنت من هذه الثلاثة؟ هل أنت مسبل؟ هل أنت منان تعطي وتمن؟ هل أنت تحلف لتبيع وتكسب؟ اتق الله في نفسك، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. الثلاثة الثانية: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. في ذاك الموقف الشديد الرهيب يهملوا يهمشوا، لكن في مشهد رهيب. من هؤلاء يا ترى؟ العاقل والديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوس والعياذ بالله. قف مع نفسك، أين أنت من العقوق؟ أين أنت من بر والديك حتى لو كان ميتين؟ بر من كان على صلة بهما، انظر في هذا المعنى، وإلا حشرت بهذه الهيئة. أين أنت من المرأة المترجلة؟ هل في بيتك امرأة مترجلة أنت عنها مسؤول وعليها محاسب؟ اتق الله عز وجل. الديوث الذي يرى الخبث في أهله، يرى الخبث إما في أهله في الأفراد كعري النساء وتبرجهن وسفورهن واختلاطهن بالرجال، هذا ما مشهد من المشاهد العامة المعروفة، يرى امرأته تخرج هكذا وابنته وأخته ولا يتحرك فيه ساكن، هذا ديوث. أو على المعنى الآخر أن يرى معاني الدياثة في بيته كالمسلسلات والأفلام والمسرحيات والفضائيات والإباحيات وينظر إليها ويتلذذ بمشاهدتها، أنت ديوث بهذا، اتق الله في نفسك. ثلاثة: انظر يضافون إلى هذا وذاك، وتأمل جيدا في هذا. ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. انظر في هذا المعنى وتأمل جيدا كيف كان عليه الصلاة والسلام حريصا عليك، خائفا عليك، يريد لك الأحسن والأكمل، حتى تتحلل الآن وتتحرر الآن وترجع الآن وتتوب إلى الله الآن، وإلا فالقضية خطيرة. انظر إلى هؤلاء الثلاثة، شيخ زان، رجل كبير طاحن في السن ووقع في الزنا، ملك كذاب، ملك ويكذب، يا وعائل مستكبر. انظر إلى الأول، شيخ زان، لماذا يحشر بهذه الصورة المهينة؟ قالوا لأنه يعني كبر في سنه، ينبغي أن يكون مستحيا من الله، شاب الشعر والحنى الظهر، ثم يقبل على الزنا، ماذا ترك للشباب هذا؟ هذا لا شك أنه يعني يحشر في صورة مزرية، يحشر على هذه الهيئة. الملك الكذاب، لماذا تكذب يا مسكين؟ أنت ملك مسموع ومطاع، لماذا تكذب؟ لكنه يتجمل، وهذا ليحشر على هذه الهيئة. أما العائل المستكبر، عائل وعليه مسؤوليات وطلبات وحاجيات، لكنه يتكبر ويستكبر ويقعد، فهذا لا يليق أبدا. اتق الله في نفسك. الشاهد إخواني، الصور كثيرة جدا لعصاة الموحدين في أرض المحشر، صور تدمي القلوب كثيرة متعددة. الغرض والشاهد بما ذكرنا ونحن نوعنا في ذكر بعضها، كي نتوب، كي نرجع إلى الله، كي نخاف على أنفسنا. القضية خطيرة، الأمر جد خطير. الآن نحن في سعة وعافية والحمد لله، بإمكاننا أن نتوب وأن نرد المظالم وأن نرد الحقوق وأن نقبل على الله عز وجل وأن نقبل على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلا فالأمر خطير. التقط أنفاسك لعلك تسأل، وأين التقاه؟ وأين أهل الإيمان؟ كيف يحشرون؟ هل على تلك الهيئات وعلى تلك الحالات التي إليها أشرنا؟ لا لا، إنهم يحشرون على صورة جميلة رائعة، على صورة تحرك الأحاسيس والمشاعر. من كان مصدقا بالقرآن وبالسنة لابد أن يقول ماذا كانوا يعملون وكيف كانوا يعيشون في هذه الدنيا، ليكون معهم، ليعمل بعملهم، ليسير في ركابهم. هذا ما ستعرفه في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خبر وتعليق، وكما قلنا ونكرر، المنبر يتفاعل مع الأحداث. هذا الخبر في نظر آية من آيات الله عز وجل، هي بشرى للمؤمنين، بشرى للموحدين، بشرى للمتمسكين بالكتاب والسنة والعاملين بمرضات الله تبارك وتعالى. لعل الخبر في بدايته لا يعنينا كثيرا، لكن نحن يعني كما نقول دائما ونكرر، السعيد من وعظ بغيره. مناظرة بين المرشحين للرئاسة في أمريكا، الجمهوري والديمقراطي، وجرى في المناظرة حوارات كثيرة لا تعنينا في شيء، قضية بالنسبة لنا فرغ منها، ولكن الذي لفت نظري وأردت أن أبشر به نفسي وإخواني أن المرشح الديمقراطي يقول الجمهوري الذين هم يحكمون الآن، أنتم السبب في هذه الأزمة الطاحنة التي ألمت بنا لانهيار الاقتصاد الذي حدث، لأنكم كجمهوريين أدخلتمونا في حرب لا ناقة لنا ولا جمل فيها في أفغانستان وفي العراق. ضاع مئات الشباب من الأمريكان، وضاعت ملايين بل مليارات الدولارات التي الآن نحن نتحسر عليها. قلت الله أكبر، هو يقول باللفظ التي نحن الآن نتحسر عليها، يعني يتحسرون على تلك المليارات من الدولارات التي أنفقت في تلك الحروب التي لا ناقة لهم فيها ولا جمل على حد قوله، وهم الآن يتحسرون عليها. قلت سبحان ربي العظيم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدون عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. انظر، أنفقوا مليارات ليصدوا عن سبيل الله لتشويه صورة الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام وكتاب الإسلام هذا القرآن المجيد، بذلوا المليارات وسفكوا الدماء وانتهكوا الحرمات ودنسوا المقدسات، نعم، ونهبوا الثروات أيضا. كل هذا سيكون عليهم حسرة، ثم النهاية سيغلبون، والله سيغلبون. من شك في هذا فليراجع إيمانه وعقيدته، سيغلبون. وفي مزابل التاريخ سيلقون بإذن الله تبارك وتعالى عن قريب. أليست هذه الآية كافية لنتعظ ونعتبر؟ أعلن الحسرة على الملأ، الدنيا بأسرها تسمح هذا الكلام، وأنت كمؤمن معك هذه الآية من أكثر من 1400 قرن لم تلتفت لها ولم تجدد إيمانك بها ولم تجعلها كبشرة لك وللمسلمين. والله إنها لبشرة، وبشرة عظيمة. بقي أن يغلبون، والله سيغلبون، لكن بمن سيغلبون؟ نقف مع هذا المعنى ونتأمل في هذا المعنى حينما نرجع إلى الله، حينما نرجع لرسول الله، حينما نتوب ونؤوب، حينما نرد المظالم والحقوق، حينما نستسلم ونخضع وننقاد لله عز وجل ولرسوله، ونعمل بطاعة الله عز وجل، ونأخذ بالأسباب المتاحة، وأعد لهم ما استطعتم، ما في وسعكم. أما أولئك سيغلبون بأقل القليل من الذي وفر لنا وأتيح لنا، ثم نحن نثق ونؤمن ولا يعلم جنود ربك إلا هو. فهذه ينبغي أن تكون لنا يعني دافعة ومحفزة وموقظة، تجعلنا نقول ما هو دورنا، ما هو المطلوب منا الآن، كيف أبدأ بإصلاح نفسي وبإصلاح بيتي وبالتحرك في وسط أرحامي وجيراني وزملائي وأصدقائي ومجتمعي. أدعو إلى الله عز وجل، أقيم الحجة الله على خلقه، أأمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، أنصح، أتحرك من منطلق الشفقة والرحمة وبالرفق وباللين وبالحكمة وبسعة الصدر والحلم لننقذ ما يمكن إنقاذه، لأن النصر آت لا شك فيه أبدا، لكن الخاسر من لم يساهم، من لم يشارك، من استبعد، من لم يكن مستعملا في نصرة الدين. ندعو الله عز وجل في عليائه أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام ويعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام ويعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في العراق وفي أفغانستان والشيشان والصومال وفي فلسطين، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. ربنا اهد شباب المسلمين ونساء المسلمين وحكام المسلمين ومحكوم المسلمين، واجمعنا جميعا على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، وانزع عنا الغل والحسد والكراهية. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، ومعذر عن الإطالة.